الحمد لله نحمده الحمد لله ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة. وبعد الله كما تعلمون إن شاء الله تعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمنا وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وأذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فذكرون هذا. أعتقد أننا في آخر لقاء التقينا فيه ألقينا نظرة سريعة وتحدثنا عن قوم نوح وعن عاد، وتحدثنا لماذا قال الله سبحانه وتعالى وفرعون ذو الأوتاد. أذكر لماذا قلت لكم جاء هذا الوصف. ثم تحدثنا عن ثمود وعن نبي الله صالح، ثم عن قوم لوط ومخازيهم، ووقفنا عند قوله تعالى وأصحاب الأيكة. تذكرون هذا. وسألت من هم أصحاب الأيكة ولماذا سموا بهذا الاسم. أصحاب الأيكة كما اتفق أهل العلم هم قوم نبي الله شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذا ما نظرنا إلى القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى تارة يسميهم مدين وتارة يسميهم أصحاب الأيكة. فإذا ما ذهبت إلى سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، فتدرك أنهم أهل مدين. وها هنا الله سبحانه وتعالى يقول وأصحاب الأيكة. وإذا ما ذهبت أيضا إلى سورة الحجر سترى أن الله سبحانه وتعالى يسميهم بأصحاب الأيكة. فقال أهل العلم هل تعددت نبوة نبي الله شعيب فذهب إلى قومين، ذهب إلى أهل مدين وذهب إلى أصحاب الأيكة، أم أن هم أهل مدين وأصحاب الأيكة يعتبر واحدا وكل تسمية لها دلالتها؟ الراجح كما قال أهل التحقيق وأهل العلم أنهما واحد. أهل مدين أصحاب الأيكة هما واحد. إلا أن الله سبحانه وتعالى كار ينسبهم إلى ما سموا به، وهم ما سموا بأهل مدين وسمية البلد التي يسكنون فيها بمدين نسبة كما يقول أهل التحقيق إلى أول رجل وأول سيد لقبيلة نزل في هذا المكان، كان اسمه إيه؟ مدين. فنسب المكان إيه؟ إليه. نسب المكان إيه؟ إليه. فهم باعتبار تسمية المكان يسموا أهل مدين، كما يقال لنا مثلا أهل مصر نسبة إلى إيه؟ نسبة إلى إيه؟ إلى المكان. نسبة إلى إيه؟ المكان الذي نسكنه. وقال وتارة الله سبحانه وتعالى ينسبهم إلى الأيكة فيقول أصحاب الأيكة. والأيكة عبارة عن الشجرة كثيرة الأوراق ذات الأوراق الملتفة. وهذه الشجرة الله سبحانه وتعالى ينسبهم إليها لأن كانت عندهم شجرة وهي الأيكة، هذه عبدوها من دون الله. عبدوها من إيه؟ من دون الله. فتارة ينسبهم الله سبحانه وتعالى إلى البلدة، وتارة ينسبهم الله سبحانه وتعالى إلى الشجرة التي عبدوها واتخذوها معبودا من دون الله رب العالمين، وفي النهاية هما واحد. خلاص. فلو قلنا أصحاب مدين هذه نسبة إلى المكان، ولو قلنا أصحاب الأيكة فهذه إشارة إلى تلك الشجرة التي قدسوها وعبدوها من دون الله. هؤلاء القوم كانوا يتحدثون العربية، ولذلك كان نبي الله شعيب يجيد العربية ويتحدثها، وعندنا حديث صحيح أخرجه ابن حبان، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أبا ذر فيحدثه عن الأنبياء فيقول له يا أبا ذر منهم أربعة من العرب. أربعة أصلهم عربي، أربعة إيه؟ أصلهم إيه؟ أصلهم عربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هؤلاء الأربعة فيقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: هود وصالح وشعيب ونبيك هذا يا أبا ذر. فهم أربعة من الأنبياء كانوا يتحدثون العربية، كان منهم نبي الله إيه؟ نبي الله شعيب، هم عرب خلص. لا يقول قائل بقى طيب ما سيدنا إسماعيل، لا سيدنا إسماعيل كان أصلا يعتبر شامل الأرض، وهو ناسب العرب لما ذهب إلى الأرض المملكة العربية السعودية، كانت مذريات بواد غير ذي زرع، وجاءت قبيلة جرهم التي اتفقت مع هاجر، وهذه القبيلة أصلا كانت عربية، فتزوج منهم وتعلم منهم العربية، لكن اللي كان أصل عربي فعلا أربعة من الأنبياء كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم نبي الله إيه؟ نبي الله شعيب. ابن عباس كما أخرج ابن إسحاق بسند صحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبي الله شعيب يقول ذاك خطيب الأنبياء، يعني مش كمان مجرد متحدث للغة العربية، لا بل كان خطيبا مفوها بليغا يجيد التحدث باللغة الايه؟ باللغة العربية على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هناك ايضا امر بيقول بعض اهل التفسير وبعض السلف انهم يقولون ان نبي الله شعيب كان اعمى، كان اعمى، وبيستدل على هذا بما ورد في سورة هود وحديث هذه السورة عن نبي الله شعيب حينما قال له قومه ما نفقه كثيرا مما تقول، كانوا بهائم ما بيفهموش، وطبعا العيب مش فيه، يعني الانسان اذا ما تحدث فابلغ فجاء من لم يفهم يبقى العيب مين. فلو جاء الان محاضر وجلس يتحدث بلغه عربيه بليغه خالصه فجاء من لم يفهم، العيب المتحدث ولا بالسامع؟ العيب في السامع، العيب في السامع. فهم كمان كانوا عاملين كمان منكرين لكلامه، منكرين لكلامه، كلامه ودعوته الى التوحيد وكذا وكذا وكذا ما كان منسجم مع عقولهم، فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. ثم قال وانا لنراك فينا ضعيفا ضعيفا. ففسر بعض اهل العلم الضعف بأنه ما كان له عزوة، بلوش عزوة، وكان فقيرا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفسر البعض الآخر الضعف، وهذه روايات لبعض السلف، أنه كان أعمى، والعمى نوع من أنواع الضعف. وأنا بقول هذه القضية اللي بيدرسوا علم عقيدة بيدرسوا في كتاب النبوات او فيما يتعلق بالنبوات في باب بيسمى ما يجوز في حق الرسل وما يستحيل وما يجب، يعني هناك امور يجب ان تكون متوفرة في الرسول, هناك امور يستحيل ان تكون في الرسول, يعني يستحيل على الرسول بعض الاشياء الخلقية او الخلقية لا تجوز باي حال الاحوال, يستحيل على الرسل بعض الاشياء الخلقية او الخلقية, فالخلقية فيستحيل في حق الرسول الكذب والخيانة, مش كده ينفع إذا في رسول كذاب, ينفع إذا في رسول خائن, ينفع إذا في رسول نصاب, ما ينفع, فهذه أمور أخلاقية تستحيل في حق الرسل, لا يمكن أن تكون موجودة فيهم بأي حال من الأحوال. دي صفات كما يقول على أهل العلم خلقية. في صفات خلقية يعني ايه؟ يعني خلقته في في في ذاته في جسمه يستحيل عليه ان تكون موجودة فيها, فاستحالوا على الرسل الامران المنفرة, فقالوا يستحيل على النبي ان يأتي مثلا ويكون جرباء يعني الجرب انجاز على كل الناس, مش ممكن اي واحد يبتلى به ولا مش ممكن؟ ممكن, لكن يستحيل في حق الرسول. ليه؟ لو بقى جربان خلاص تعرف ان مفيش حد ان شاء الله حتى لو انا عايز اسمع له مش هسمع له, خلاص بقى يعمل كده هسيبه وامشي, مش كده ليه؟ فدي اشياء في خلقته, في خلقته كما قال اهل العلم الا يكون دميما دمامة منفرة, يبقى شكله يخوف كده ويفزع الناس ومن الى هذا, ما ينفع ما ينفع ما ينفع. ايضا يستحيل عليه الصمم والبكم, يبقى اصم وابكم, لا بيتكلم ولا بيسمع. طب لو بيتكلمش بالله عليك يعني يقول لي امن بالله ازاي؟ يقعد بعمل لي كده وانا مش فاهم اي حاجه ونجيب له مترجم, ما ينفعش ما بيسمعش, طيب بينزل عليه الوحي ان شاء الله يعمل له ايه؟ يبلغه ازاي ويقول له ازاي؟ ها مش كده؟ فما ينفع هذا, ما ينفع هذا. جاءوا الى امور طبعا تجوز في حق الانبياء, طبعا منها يأكل الطعام ويمشي في الاسواق بنص القرآن الكريم ويمرض الامراض الغير منفرة ويتزوج النساء, مش كده؟ ويخاف ويعتريه الخوف, اشياء كثيرة جدا تجوز في حق الرسل. جاءوا الى قضية العمى, الى قضية عامة, هل هي مما يجوز في حق الرسل او هي مما يستحيل؟ زي ما قلنا الصمت والبكم يبقى صمة او ابكى ده مستحيل, مش كده؟ طب والعامة بقى, العامة بقى هل يجوز ان يأتي نبي يكون اعمى او لا يجوز؟ هذا هو السؤال ده, هذا هو السؤال ده, يبقى ممكن يبقى اعمى ولا مش ممكن؟ ده يجوز في حقه ولا يستحيل؟ ولا يستحيل؟ دي القضية التي ناقشها علماء العقيدة, ناقشها علماء العقيدة, فبدأوا يطرحوا السؤال, طيب هو العمى يتعارض مع الدعوة او لا يتعارض مع الدعوة؟ البعض رأى ان العمى يتعارض مع الدعوة وعليه فلا يجوز لأي نبي أن يكون أعمى, خلاص ما ينفعش. قال وهذا مما يستحيل في حق الأنبياء والرسل أن يكون النبي أعمى. البعض أجاز هذا وأجاز العمى في حق الأنبياء, قال إن العمى لا يتعارض مع الدعوة ولا يتعارض مع الرسالة, بل قد يكون انجح داعية اعمى, مش كده؟ تجد داعية اعمى ويكون من انجح الدعاء, من انجح الدعاء. واللي اجازوا العمى استدلوا بقى باقوال السلف ان شعيب كان ايه؟ كان اعمى, هذا هو. وان سيدنا يعقوب قالوا كان نبيا ومع هذا اصابه العمى, أصابه العرق وبيضت عيناه من الايه؟ من الحزن. طب بيضت عيناه حفظ الله ايه؟ قال طب شوف لما جاءه الرسول وألقى عليه القميص، شوف القرآن بيقول ايه؟ التاج بصيرا. يبقى كان ايه؟ يبقى كان ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ انه يبقى أعمى، وهذا لا يتعارض مع نبواتي ومع دعوتي. فانا بس مش عارف بقى اخش في مسك ادله وينفع ولا ما ينفعش، لاني ما بتكلم الان في جانب عقائدي، ولكن انا بقول بالنسبه لنبي الله شعيب اللي جوزوا العمى على الانبياء قالوا انه ها كان ايه؟ كان اعمى، واللي رفضوا العمى في حق الانبياء قالوا اني ضعفه وكفيل ضعيفا، دي ضعفه انه كان بلا عزوة ولا مال ولا، لانه هو قوة الانسان يا اخوانا اشتوا فيه، قوة الانسان ليها ثلاث وجهات. الانسان عشان فلان قوي يبقى له ثلاث حاجات، اما ان تكون لها قوة جسدية خاصة، واما قوة السلطان، واما قوة المال، المال والأهل. فأنا إنسان يبقى قوي بماله وأهله، إنسان يبقى قوي بإيه؟ بمركزه وسلطانه، خلاص يعني ممكن تلاقي واحد يعني. فأنا إنسان يبقى قوي بماله وأهله، إنسان يبقى قوي بإيه؟ بمركزه وسلطانه، خلاص يعني ممكن تلاقي واحد يعني الريح يطيره ومع هذا حدش يقدر يكلمه، وزير محافظ مش عارف مش قال ايه، وهو في النهاية هاشي كده مش عارف، لكن يعتبر قوي قوي بسلطان. في ناس بتبقى قوية بالمال والعزوة والعزوة كده، في ناس قوية وهكذا. فقالوا اني نبي الله شعيب بالنسبة لقوة الجسد زي زيهم، فما تفوق عليهم في الدول القوة الجسدية، وما كان عنده المال، وما كان عنده العزوة، وما كان عنده المنصب، فحق لهم ان يقولوا ان ربك فينا ضعيفة، ففصل الضعف لهذا. ايا كان الامر قوموا بالطبع استهانوا به واستهزأوا به. فنفهم من هذا او مما قلناه انفا ان قوم شعيب قوم كفروا بالله، أليس كذلك؟ فلأن أصحاب الأيكة فكانوا يعبدون ليه الأيكة، والدليل على أنهم كانوا كافرين بالله أنه في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذا كانوا مشركين بالله، كانوا مشركين بالله، هذه حقيقة. قالوا ما كانش فيهم هذا وبس، يعني مش الشرك بالله وبس، لا، ده كان فيهم جملة من الأخلاق الذميمة والمصائب التي إذا ما اجتمع في أحد من الناس اجتمع فيه الشر كله. أوله الشرك، وتشوف مصائبهم دول تتبعها تجدها مكتملة كده في سورة الأعراف، خلاص. فأولها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى أول مصيبة كانت فيهم كانت إيه؟ الشرك، كفر بالله، وزي ما قلنا كانوا يعبدون الايكه من دون الله. المصيبه الثانيه ان في سوره الاعراف نبي الله شعيب يقول لهم اوفوا الكيل والميزان. تفهم من ده ايه؟ انه طلع ماشي حراميه، انا هقبل التعبير ده، ماشي كانوا حراميه. اوفوا الكيل والميزان، الكيل هو وسيلة التقدير لما يكال زي الحبوب مش كده، والميزان هو وسيلة التقدير لما يوزن، ولذلك في أشياء توزن وأشياء تكال. هم في الميزان في الكيل حرامية، عشان كده بيقول لهم أوف، يبقى ما كانوش بيوف، يبقى بيوف يقوم يجي يبيع لك يعطيك كيلا ناقصا وميزانا ناقصا، زي ما بيعملوا مثلا حملات تمويلية كده وممسكوا ناس معاها السنجة بتاعت الكيلو والاثنين كيلو ونص كيلو ياخدوها يقيموها يجد انه الكيلو كيلو كيلو الا ربع والاثنين كيلو كيلو ونص بيصلعوها كده وتقراوا كده في اللي بيحصل حملات تمويلية تلاقوا كده ده فاكر نفسه ايه ها دي فاكرها شطارة شطارة انه عرف يضحك عليه انه هو كده مفتح لا عقش انه هو ها جزمة قديمة ها اخرته سودة باع يعني الاخرة يعني دنيا ده بعرض قليل كمان والله بعرض قليل بعرض قليل مغفل مغفل وفي ناس تفتكر كما قلت ده شطارة كان زمان كان زمان اكتشفوا حاجة مرة جابوها معرفش انتوا قرأتوها في حين وانا لا كان في بعض البياعين بيقفوا عن في المظلات والمظلات دي كانت بيكتبع فيها بتوع الفاكهة قلنا ما نحب نجيب فاكهة جيدة وخاصة ان انا مغلوط في شبه متربي فيها فكنا ننزل المظلات بقى تجيب المانجا الحلوة والعلب الحلوة فاكهة طيبة طيبة اللي تروح البيت تبقى انت مثلا تشتري 3 كيلو عمال تبص لهم مش 3 كيلو ابدا مش 3 كيلو ابدا فكان يبقى البياع رابط الكفه بتاعت الميزان بضباره ويجي الضباره دي تبقى مدلدله تحت الترابيزه بعد ما تقول له زل 3 كيلو هو بيزل لك ويروح مدخل رجله ومسك الضباره برجله شارد الايه شال الكابيرو وعمال يحطها حبايبها وفجأة تلاقي الميزان راح طب والإزاقة يا عم وادي حبة من عندي كمان وطبعا هو نصب عليك في كيلو واحد خلاص فبيعتبروا ده ضرب من ضروب الذكاء والشطارة والأفاكين والصابين زي المشركين دول بتوع قوم شعيب ده نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ودي تشتعل على صاحبها نار يوم القيامة أعاذنا الله من هذا فشوف يقول أوفوا الكيل والميزان والشيء الغريب العجيب بقى إن الإنسان اللي بيعدم دينه وضميره إنه لو اداك ياكلك ولو خد منك برضه ياكلك يعني يأخذ أكثر من حقك فلئن أعطاك يأكل حقك ولئن اخذ منك ها ياخذ منك اكثر مما يستحق ودول ربنا ها قطع لهم بالويل في القران الكريم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس هو رايح ياخذ بقى ها ياخذ حقه زياده يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم اللي يحصل يخسرون يديك حقك قليل حقك قليل فهم كانوا بهذه الاخلاق الفاسده فشوف سيدنا شعيب يقول اوفوا الكيل والميزان يبقى ما كانوش بيوافقوا ولا تبخسوا الناس اشياءهم دي كانت مصيبه ثانيه عندهم كانت مصيبه ثانيه ودي مصائب للاسف موجوده فينا ونحن يقال عنا مجتمع مسلم لكن هي موجوده فيه راح باع ناقه رايح يشتري ايه اللي يحصل بقى يقوم ينتقص لك شلعتك مثلا تبص تلاقي الواحد راح انا واحد مثلا عنده سياره راح يبيعها يطلع بيها السما ولو هي تساوي 7 يقول لك ها ب17 كده وعارف عيوبها ويمكن هو مداريها واتفق مع فلان عشان لبس البوصه تبقى عروسه كل نصب كده حياتنا بقت كده لذلك مفيش بركه عندنا ابدا اللي ما عادش فيه ضمير بلاش اقول دين ولا ضمير يعني لا يحركنا لا الدين ولا الضمير فيبيع يروح يقول لك ب 17 ما تبقاش تساوي ب 7 خلاص رايح تشتري بقى تقوم عربيتك تساوي 20، يقول لك يا راجل دي ما تجيبش غير 10، العربية ما فيهاش حاجة. انا اقول لك يا راجل دي مش عارف فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه. ولذلك في ناس تزعل مني اما كانوا يخلوني معاهم تمام، وبعدين يجي صاحب السيارة يقول لي طب بالله عليك رايك فيها، اقوم اقول له 10 على 10، روح زعلان قوي. يقول لي يا اخي ما انت لما تقول له كده هتطمعه فينا. طب انت عايز نعمل ايه؟ يعني عايز نعمل ايه؟ عايز نبخسه. ابخسه يعني ايه؟ ها؟ ابخسه عليه اخسف له بيها ليه؟ اخسف له بيها الارض. بل بالعكس ده في ناس بتاخد معاها ناس عشان تبخس الناس اشياء. يقول انا عايز تيجي معايا العربيه زي الفل، بس اول ما تشوفها قولي لا لا لا لا لا لا لا لا دي مش نافعه، لا دي مش عارف ايه، لا لا لا دي ما تسويش دي ما تسويش، عشان اي سعر اوبر صاحبها اللي يحصل تاخد بالك بيعتبروا دي ايه؟ بيعتبروا دي ايه؟ شطاره شطاره. لا يا بابا هتبيع ادي للناس حقهم، هتشتري لا تبخس الناس ايه؟ اشياءهم. الجاي يقول عليه جاي، واللي يستاهل يقول عليه يستاهل. ما تروحش تخدم واحد كمان، يعني ده المصيبه ان في ناس يا ريت حتى لنفسه ده بيبيع اخرته علشان غيره، عشان دنيا غيره. دي هذه الكارثه دي مصيبه احنا واقعين فيها للاسف الشديد، والله مصيبه وقعنا فيها للاسف الشديد للاسف الشديد. ولذلك انا قلت نحن امه في بيعها وشرائها لا تتقي الله ولا تشيع على كتاب الله، على كتاب الله بنعتبر النصب واكل حقوق الناس نوع من انواع الايه؟ من انواع الشطار. وقوم تيجي اتفرج الواحد على حاجه والله تستحق يقول لك لا مش عارف ايه، ويقول لما ياخدها مني بسعر اقل يمشي ايه؟ فرحان فرحان، هو فاكر نفسه كذب. لا انت خسرت اخرتك، شو بقول لك؟ خسرت اخرتك. فدي كانت مصائب موجوده في اهل كفر، في قوم شعيب، في قوم شعيب. فقال لهم اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم. هذه مصيبه ثانيه. يبقى فيه في الشرك عدم الوفاء بالكيل، بخس الناس ها اشياءهم عيب. ثم قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. قلت ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض، خلق الارض امرها مبني على الصلاح. الله كل ما فيها صالح للانسان، والشرع جاء، شوف انا بقول بقى الشرع جاء ليحفظ هذا الصلاح. الله ليحفظ هذا الصلاح. الشرع جيل كده لا تقطع شجر ولا تكسر مش عارف ايه ولا تعمل ايه ولا تحط حاجه في وسط الطريق وتنحي الاذى وكذا وكذا وكذا وكذا، ما تظلمش الناس، ما تزنيش، ما كل دي دعوات لايه؟ للصلاح. ولذلك انا قلت اي مجتمع يعمه الصلاح يعرف ان في التزام بالشرع، يعرف ان في التزام بالشرع. ما تقولش اوروبا وهم عندهم صلاح، ده يا ابني سبحان الله العظيم بيعتلي الرجل المرأة بالشارع ده البهاء، وسرقة بالإقرار، وسطو مسلح ومخدرات و و و وتفتكر الحركات الأرعى والكلام العلوي وهن الرقي والتقدم دول أحط من بهائم، والله أحط من بهائم، أحط من بهائم. مجتمعات فاسدة بكل المقاييس، مجتمعات فاسدة بكل المقاييس، وللاسف بنقلدهم في كل صغيره وكبيره. اخ والله طلبني في التليفون قال لي افتح التلفاز شوف عليه برنامج ايه لو بطلنا نحلم. وبعدين قعدت اتابع البرنامج، البرنامج بيتكلم عن ايجاد الثقافة الجنسية في التعليم. طبعا انا عادت تابع البرنامج ده وكدت اموت غيظا وكملا. وطبعا غير ميسر لك ان انت تخش في حاجة زي كده اليوم جايبين اخ فاضي وهو كان زميل يسبقنا في الدراسة في الكلية الدكتور عبد الله بركات، واعتقد فيكم ناس تعرف فيه بيمثل الاستيار الديني، وجايبين واد دكتور وكلمة واد دي يعني انا بكبره شوية، هو كان ليه تعبير عندي تاني بس يلا صعبة بقى في امريكا وسافر اوروبا قاعد بيتكلم مستنده الغرب. الغرب بيعلموا الثقافة الجنسية للعيل من وهو في حضانة والغرب وفي امريكا وامريكا. طبعا اخونا الدكتور عبد الله ربنا يكرمه يعني قال كلاما الا انه ما اشبه غليلي. وجايبين واحده بقى في الطرف الاخر الفحوى كلامهم ايه؟ ان لازم اولادنا تتعلم الثقافه الجنسيه. ليه؟ قال هو ده اللي هيحفظهم من الاخطاء الجنسيه اللي بيعملوا فيها بقى والزنا، هو ده اللي هيحفظهم. طيب انا كان نفسي ابقى موجود عشان اقول للدكتور الخربان اللي قاعد ده، طب انت بتتكلم ان دول اوروبا وامريكا درست الثقافة الجنسية، اسألك سؤال بقى واحد، ده حفظهم وصلهم؟ ده سؤالي بقى. طب ما هم زي ما قلت ده تتكلم عنهم هم زي البهائم على بعض، مفيش بيت عندها 15 سنة بك، مفيش بيت عندهم، وبعضهم لو راح يتجوز واحدة ولقاها بيت يسيبها ويمشي يقول لك فيها عيب، هم ما قربوش هاش ليه؟ دي ما كانش لازم تقف كده، واخد بالك انت؟ عملت لهم ايه الثقافه الجنسيه يا اخويا؟ عملت لهم ايه الثقافه الجنسيه؟ اذا اللي بيحفظ الانسان جنسيا في الثقافه الجنسيه يا اخويا لا التدابير الوقيه الدينيه اللي علمه ازاي يغض بصره، اللي علمه كده، اللي قاعده خنزيره في قلب البرنامج دكتورة علم نفس اجتماع خنزير تقول له ما لازم اثقف ولادي الجنسية، بيفتحوا الجيش بيلاقوا مش عارف ايه لازم اثقفهم ولا لا؟ طب وايه اللي جاب لهم الدش؟ ايه اللي جاب لهم الدش؟ وايه اللي بيخليهم يفتح الافلام دي؟ ايه اللي بيخليهم شوف الخيمة اللي بيتكلموا بيها، شوف الخيمة اللي بيتكلموا بيها. ولذلك انا احمد الله لما بيجوش واحد زي برنامج زي ايه؟ وايه اللي بيشغل لهم الدش؟ هي هم محتاجين الثقافه الجنسيه عشان احنا نجيب الدش، واخد بالك انت؟ وتفرجوا يا عيال، ما بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيت انت يا ابوهم في البيت تعمل ايه؟ واللي بيقول ده فين بقى غض البصر؟ نعلمه غض البصر ونعلمه حفظ اللسان ونعلمه عدم الاخطاء ونعلمه. فاقول لك برنامج جاب لي ضغط الدم صحيح، ضغط الدم معرفش اخواننا اللي بيستضيفوهم بيبقوا ساكتين ليه؟ يعني بحس ان الواحد فيهم قاعد سلبي حتى لما بيرد هبوب في غير ما يقال خالص. ودي اشياء بتحزني. فتقول لي اوروبا ومش عارف اوروبا ايه ده بهايم، دول اسفل خلق الله، اسفل خلق الله. فزي ما قلت ان اي شريعه بتاتي تحفظ المجتمع من الفساد، اي شريعه وقفتها كده الصلاح والاصلاح بتصلحك نفسيا اخلاقيا اجتماعيا، صلاح النفس بالعقيده الصحيحه. الاخلاق معروف الشريعه بتقول ايه في الاخلاق، المجتمع معروف الشريعه بتعلم الناس كيف يتعامل الكبير مع الصغير والرجل مع المراه والجار مع جار والبائع مع المشتري. طبق شرع كده تجد ان المجتمع قد انسجم وانصلح حاله. رفعت الشرع ستستشري كل الوان الفساد تنتشر بقى. ما ايه اللي هيضبط الناس؟ كل الوان الفساد. ولذلك بعد ما ذكر عيوب خاصة عمم القوم قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فدام قوم بلا دين بلا ضمير توقع منهم اي صورة من صور الايه من صور الفساد كده على طول. فلابد ان يعم الفساد كما هو عام الان في بلاد المسلمين لانها اصبحت بلا شرع بلا شرع اصبحت بلا شرع والله فعم فيها الفساد. لذلك الفساد اللي احنا بنعاني منه في البيع والشراء والاخلاق واللي واللي واللي واللي واللي نتيجته ايه ان الشرع معاق بقى. هم لو ثقفوا العيال جنسيا هيبطل الواد يمشي مع البيت هيبطل هيبطل الواد يبص هتبطل البيت تتعذى مش كده. ده لو ثقفوهم جنسيا هم اللي هم عايزين ايه مش عايزين ثقافة جنسية عايزين ايه واجع ديني يتربوا على الدين يتربوا على الدين يبقى مش خاف عليه خاف عليه ليه يبقى هيبقى عنده غض بصر هيعرف خطورة الزنا وهيعرف خطورة مس مجرد بس يمشي امرأة على تعيل ولا يعرف كذا يعرف كذا يعرف كذا يعرف كذا يعرف كذا يعرف كذا خلص المسألة. فبقول اني شوف مفيش شرع خلاص توقع عموم الفساد في المجتمع توقعها دي عموم الفساد في المجتمع في المجتمع. فدي كانت مسألة في قوم شعيب فقال لهم ده ولا تفسدوا في الأرض خلاص بعد إصلاحها لأنه كانوا مفسدين فعلا مفسدين كان كده وبس. قال لا ده كان في مصيبة تانية اقرأ سورة الأعراف لما تروح نشوف الكلام ده. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. قال ده كان عندهم مصيبة تانية بيقعدوا بكل كل الصراط الطريق فبيقعدوا في كل طريق بيعملوا ايه بقى تصدون ايه عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوج. قالوا ايه الحكاية دي. البعض قال ان المراد بالسبل والصراط خلاص الطريق المعنوي وهو كل طريق يوصل الى الله. فكانوا دعاة فتنة يغلقون كل طريق يوصل العبد الى ربه خلاص. البعض قال كده. اذا هذا يعني ولذلك في جرم مرتب وعشان كده العقوبة تبقى عليه يوم القيامة مضاعفة جرم مرتب. الجرم المرتب ان الانسان ينأى بنفسه عن الخير ينحرف يروح بستين داهية لا يكتفي بهذا وانما يحمل الاخرين على هذا زي ابليس غوى قال خلاص قادر بقى الغوى هو مع نفسه لكنه خطأ على نفسه ان يغوي الناس جميعا. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. تلاقي واحد يشرب الدخان طب انت خفت انت خفت ممكن يقعد واحد يقول له يا اخي ما تخفش خفت مش كده ولا ايه يبقى هو خايف صحيح بس اهو بيضع غير خفت خفت الدخان ده مش عارف ايه وايه وايه لكن يقعد شافش تجار ليه يا خايف شم ويدك يضربوك طب هو متخافش من حد طب اشرب وروح نشربه وتوت وتنبى واعي روح نطلع سيجاره. قالوا لما يحب يكرم واحد خد بالك انت انبسط كده انبسط كده ايه الخيبه دي. ولذلك الانسان يبقى ضلالي هذا شانه جرم ده مركب اذا اراد ان يضل الايه الاخرين انه مش بس لو انه بقى ضلالي لا ده كمان يسعى الى ضلال الاخرين. هكذا كان قوم شعيب. ولذلك دول بقى اليوم القيامه يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم به بغير علم. بس العقوبه ايه؟ مضاعفه. خد وزره وزر اللي ايه؟ اللي ضل. هم كانوا ضعاف ضلاله. اذا هم ضلوا في انفسهم وسعوا الى اضلال الايه؟ وسعوا الى اضلال الاخرين. ده رأي. الرأي الاخر بيقول, وده رأي ابو هريرة عليه رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين, ابو هريرة بيقول ان قوم شعيب بيقعدوا بكل تركر, بيقعدوا بكل طريق فعلا, ينهبون اموال المؤمنين. كل اللي قال كده عارفين ده مؤمن يسرقون. فيقول هم اول قطاع طرق كانوا يقطعون الطريق والسبيل. اول من عمل الحكاية دي حتة النبوات, ها قطاع طرق, يقعدوا يشوف تجارة جاية مش عارف ده شيء ايه مش عارف ايه, مدام مؤمن واحد كافر خربان يقول لك ده تبع العهد دي خلاص. ولذلك الحرامية كده, الحرامية كده, ما واحد بيتكلم معايا يقول لي تصدق الحرامية دول عندهم مبدأ, لا يقول لك عمر حرامي ما يسرق زميله. الرجع عندهم مبدأ, بلد مجاز زميل. ولذلك قال يقطع الاوتوبيس مثلا, يحط ايده في جيب واحد احمد الكيلو, قال انا بلاك اربعه والله مش حقك عليا ده خلاص هيئه واحده فلوس بره. فكانوا كده اهل كفر, الكافر يقدم يطرق, المؤمن يقدم اللي يحصل ينهبوه. فيقول ابويا كانوا اول من قطع الطريق والسبيل كان قوم شعيب. شوف بقى كل الوثقات اللي فيهم دي شركوا خلاص, اكل اموال الناس بالباطل, بخس الناس اشياءهم, الافساد في الارض, قطع السبيل وقطع الطريق خلاص, ويدعوه الى الخير, الايمان بالله. والايمان بالله يضمن ان انت تتطهر من كل ده. شغل بقى من كل ده, لان الايمان بالله التزام بشرعه, وشرعه تطهرك من كل ده خلاص, من كل ده. يوم لما دعاهم الى الله شوف بقى الاشطارة يهددونه, يهددون لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. فطار يهددوه خلاص, وطار يسخروا منه ويستهزئوا به خلاص, وطار وبعد يهددوا بقى ويسخروا ويستهزئوا, وطار يقولوا طب انت مش نبي خلاص, وقف السماء علينا ها كيف يلا ودينا تعمل ايه كده, ورينا تعمل ايه. فاستخدموا ادوان من التهكم والسخرية والتهديد والوعيد لنبي الله شعيب. نعم. اذا فاقول ان هؤلاء اجتمع فيهم اوجه كثيرة من اوجه الشر. جاءت دعوة نبي الله شعيب, ما نال منهم الا تهديدا وسخريه وتهكما واستعجالا للعذاب وما الى هذا. كان لابد ان يستأصلهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده, وان يروا عاقبه ما قالوه وما فعلوه. انت حينما طالع القران الكريم ستجد ان قصة هؤلاء جاءت في صور متعددة, الاعراف والحجر وهود والشعراء ومحال الان في صورة صاد, فجاءت متكررة في صور عدة. تقف مع امر يدهشك في صورة الاعراف, الله سبحانه وتعالى تحدث عن هلاكهم وبرجع الكلام ده, فقال فأخذتهم الرجفة. الرجفة حصل زلزال في الأرض, زلزال اهتزت الأرض من تحتهم أبادتهم جميعا خلاص. فتعرف ان قوم شعيب اهلكوا بالرجف. طب روح لسورة هود واقرأ القصة ستجد ان الله سبحانه وتعالى يقول واخذت الذين ظلموا الصيحة. لا صاح انفجرت اسماعهم وهلكوا خلاص. روح لسورة الشعراء شوف ربنا ليه في اهلاك هؤلاء. فاخذهم عذاب يوم الظلة. عذاب يوم الظلة قال ايوه جاءت سحابة امطرت عليهم نارا فاحرقتهم. اسألك وهلكوا بايه بالظبط؟ وبعض المستشرقين كان عامل بحث يسميه المتناقضات في القرآن والسنة. سميه متناقضات لان القرآن يقول لك عشان اوريك ان النبي ده بيألف انه ذاكر قصتهم في سورة الاعراف فقال لي الناس ان عقل الزلزال موته. اما جه عيدها في صورة هود نسي فاليوم صيحة. ولما جه عيدها في صورة الشعراء نسي فقال لهم عذاب يوم ليه الظلة. طب انت صحيح لما تفتح القرآن هتلاقي كده؟ وانا قلت لك السورة في الاعراف كل اخذتهم الرجل هود واخذت الذين ظلموا الصيح. الشعراء اخذهم عذاب يوم الظلة. طب ايه اللي خدهم بالظبط؟ طب ايه اللي خدهم بالظبط؟ واشمعنى جه في الاعراف؟ اشمعنى جه في الاعراف الرجفة وجه في هود الصيحة وجه في الشعراء عذاب يوم الظلة؟ اشمعنى؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف ايه؟ عايز يبقى دي اليوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بعد بيقول لي بقى يجوز ان يتزوج رجل امرأة بعقد بينه وبينها ويشهد عليه جميع الناس ولا يذهب لمأذون ويكون الزواج حلالا ام ماذا؟ بص يا ابني خدها قاعدة. الزواج له اركان تقوم عليه ايجاب وقبول جاب من ناحية الرجل يعني عشان ما حدش يكرهه لانه بكره ما ينفعش وقبول من ناحية المرأة برضه عشان ما تجرحش يعني هو راضي وهي راضية زي ما بيقولوا خلاص. وولي للمرأة وده شيء مهم قوي ولي للمرأة فأيما امرأة نجحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وابو هريرة يقول كنا نعد الزانية فينا من تزوج نفسها بنفسها بيحسبوه زينة من الزواج ليس الزواج. فلابد وان يكون لها ولي حتى لو عندها 60 سنة حتى لو متجوزة 20 راجل قبل كده حتى لو معها عيال قدها لابد ان يكون لها ولي. يبقى اجابة وقبول وولي واشهاد. والاشهاد بيغني على الاشهار يعني ناس تفتكر ان اشهاد والاشهار حاجة تانية زي ما بيعتقد بعض القاصرين. لا الاشهاد هو الاشهار انك ما دمت قد اشهاد فقد اشهار ثياب فقد اشهار ثياب خلاص. واقل اثنين كما هو معلوم بتجيب اثنين. تم هذا، اتجوزت في محل حلاق، اتجوزت في بيتكم، اتجوزت في قسم البوليس، اتجوزت زي ما اتجوزت. فالزواج بهذه الصورة شرعا حلال صحيح، خلاص حلال صحيح، ما دام فيه ولي وكذا. ما هتتجوزها من غير مهر؟ عايز تقولها يعني ما بنقولهاش، هي دي مسألة معلومة، المهر الصداق دي مسألة معلومة. ولكن لو لم يسمي لها مهرا هذا لا يسقط العقد. يا شيخ مجدي، عدم تسمية المهر لا تبطل العقد، فقد اتزوج ولا اسمي مهرا مش مشكلة. فعلماء الفقه يقولون فلها مهر المثل، المثيلة ليها بنت عمها بنت خالها بنت خالتها خدت الدنيا بيديها، فلها مهر المثل. لكن انا بتكلم عن اشياء تؤكد بصحة العقد، يصح بها العقد او يبطل، هي الاشياء التي قلتها الاربعة، ان اي شخص اربعة انا قلتهم دول يختل العقد. ولكن عدم تسمية المهر لا تؤدي الى خلل في العقد، لا تؤدي الى خلل في العقد. فتحققت هذه الامور صح زواجك، ده من الناحية الشرعية. لكن من الناحية القانونية هتتعب، وهي هتتعب. الى الان تحتاج الى العقد للنواحي الايه القانونية، انك هتيجي تسجل عين، هتعمل بطاقة عائلية، هتدخل المدرسة، هتعمل مش عارف ايه، انت لما تموت يا طالب بمعاش كذا كذا كذا كذا. كل هذا لن يتحقق الا من خلال الوثيقة اللي بتدون عند المأذون. نستغنى عن كل ده وتحقق، لكن من ناحية حلال وحرام العقد صحيح. لان قبل ما يتعمل العقد كانوا يتجوزوا ازاي؟ يعني فالوثيقة دي بتنفع في صيانة الحقوق وفي القانون، صيانة الحقوق وفي القانون، تبقى انت ضمن حقك وهي ضمن حقها. خلاص؟ ليه؟ الا احنا بنعاني من خراب الذمم. سهل يا واحد روح اتجوز واحدة ويقول ما حصل. ايه اللي هيخليه حصل؟ ها؟ الوثيقة دي خلاص. سهل جدا فجأة يلاقي اللي متجوزها اتجوزت واحد تاني. ايه ده انا جوزك ما حصلش. يجي هو يموت مش هتعرف تاخد المعاش ده، هيخليك مش هتسجل العيال كده على طول. خد بقى اشياء هلم جاره بقى مشاكل الحصر ده. فالوثيقة هي ضمان اجتماعي وقانوني، ولكنها ليست ذات تأثير في صحة العقد او بطلان العقد. قل عبارة مرة أخرى، ضمان اجتماعي وقانوني، ولكنها ليست ذات تأثير في صحة العقد أو في بطلان العقد. كلام واضح؟ قل لمن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك